بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. هذا الباب والأبواب التي تليه متعلقة بنوع من أنواع الملك، كما مر معنا أن المرأة لا يمكن أن يملك شيئا من الأعيان أو شيئا من النقود أو غيرها إلا بأحد ثلاثة أسباب: إما أن يملكها بالإرث، وهذه سيأتي لها باب مستقل يسمى بباب الفرائض أو بكتاب الفرائض، أو أن يملكها بالعقد، والعقود متنوعة، فبعضها عقود معاوضات كالبيع، وبعضها عقود تبرعات كالهبة ونحوها. ومن عقود التبرعات ما يتعلق بالعرايا، فإن العرية تبرع بالمنفعة. إذن النوع الثاني العقود، وقد مر علينا أكثر العقود، ولم يبق من العقود إلا بعض العقود المتعلقة بالتبرعات كالوصايا والهبة والجعالة، سنتكلم عنها اليوم إن شاء الله. النوع الثالث من أنواع أسباب التملك، وهو التملك بالإباحة. الإباحة بمعنى أن يكون هناك شيء ليس ملكا لأحد، فهو منفك عن الملك لآدمي والاختصاص لهم. هذا الذي لا يكون ملكا لأحد في كثير من صوره أباح الشرع تملكه بشرطه الذي يذكر في كل باب بعينه. والحديث عن التملك بحيازة المباح وما في معناه أكثر ما يتكلم عنه الفقهاء في هذا الباب، وهو باب إحياء الموات. وسيأتينا إن شاء الله صور أخرى في باب بعده، وهو باب اللقطة التي سنتكلم عنها إن شاء الله اليوم ربما بعد صلاة المغرب. إذا ما معنى المباح؟ المباح هو أن تكون العين ليست ملكا لأحد، ثم إذا أجرى المرء بعض الإجراءات كالحيازة لها فإنه يكون مالكا لها. من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاثة، في الماء وفي الكلأ وفي النار. نبدأ بالأول، الماء. الماء إذا كان في نقع البئر ولم يحزه أحد فليس ملكا لأحد، وإنما هو مباح، فكل من نزع الماء من البئر أو أخذ ماء من نهر فإنه يملكه بفعله، لم يملكه بعقد ولا بإرث، وإنما بحيازته المباح. إذن هنا المباح ليس الذي يقابل المحرم، وإنما إذا قلنا المباح هنا فإننا نقصد بالمباح أي المنفك عن الملك والاختصاص، ليس ملكا لأحد وليس مختصا أحد به. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في الماء، معناه أي أن الناس، أي أن الماء ما دام في نقع البئر فليس ملكا لأحد، تملكه بحيازته. وكذلك الكلى، فالعشب ليس ملكا لأحد ما دام في البر وليس من زراعة آدمي. فإذا جاء امرؤ بسكين فحش، الحش هو قطع الحشيش، فحش الحشيش ثم جمعه، يكون هذا الحشيش ملكه، فيجوز له بيعه، ويحرم على غيره أن يعتدي عليه، ومن اعتدى عليه ضمنه. هذا يسمى ملك مباح. والناس شركاء في الكلى وهو الحشيش، ليس ملكا لأحد، فإذا حازه ملكه. وكذلك الناس شركاء في النار. ومعنى أن الناس شركاء في النار معنيان يهمنا أحدهما، وأحد المعنيين أي أن الناس إنما يشعلون النار بالحطب، فالناس شركاء في الحطب التي يشعل بها النار. الحطب الذي يكون في البر ليس ملكا لأحد وليس زراعة لأحد، فليس لأحد أن يدعي ملكه، ولو قال هذه الأرض ملكي وملك آبائي وأجدادي ليست ملكا لك، لأن الله عز وجل هو الذي أنبتها. إذن فالناس شركاء في النار، أي بسبب النار في هذا المعنى. وقيل إن معنى أن الناس شركاء في النار أي أن المرء إذا أمر بإيقاد النار فيجب عليه ذلك، وهو القبس. فإذا كانت عندك نار فجاءك رجل قال أريد قبسا منها، فليس لك أن تمنع القبس من طلبه. فهذان معنيان للنار، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتملهما معا، كما مر معنا في أكثر موضع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. إذن صور المباح كثيرة جدا، وسيمر معنا إن شاء الله في آخر هذا الباب صور أخرى. إذن من أسباب المهمة جدا هي للاكتساب هي الإباحة. فالإباحة قد تكون للكلى، قد تكون لما يخرج في باطن الأرض من المعادن، لما يخرج في باطن الأرض من ما أنبته الله عز وجل كالكمأة، والكمأة هي الفقع، والفقع موجود وقد وجد قبل سنوات قريبة في مكة هنا فخرج هنا، وإلا فالعادة أن الكمأة والفقع إنما يخرجان في الأرض الرملية ولا تخرج في الأرض الجبلية، ولكن خرج من سنوات قريبة هنا في مكة أو في ضواحي مكة قريب منها. إذن قصدي من هذا أن هذا الباب ابتدأنا به الدرس اليوم عن قصد، لأنه يختلف عن الأبواب السابقة كلها، ووجه الاختلاف فيه أنه ملك للمباح. وأركز مرة أخرى أن مرادنا بالمباح ليس المحرم، وإنما مرادنا بالمباح هنا أي ما ليس مملوكا لآدمي أو مختصا به، وسأشرح معنى الملك والاختصاص بعد قليل. ليس ملكا لأحد وليس مختصا به، بل هو منفك عنهما، ولا نقول إنه ملك مشتركون في ملكه أو في الاختصاص كالمنافع. هذه المباحات قبل أن نتكلم عنها عندنا فائدة فيها مهمة جدا، وهذه الفائدة عندما أخطأ فيها بعض الناس في الزمن الأول حدثت فتنة عظيمة بسبب عدم فقههم في الدين، حتى إن هذا مما أنكروه على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان سببا لبعض الجهال أن أزهقوا نفسه. العلماء يقولون إن ولي الأمر ليس له أن يغير معالم المواريث، فليس له أن يعطي الذكر كما يعطي الأنثى في غير ما أعطاها الله عز وجل، كما أنه ليس له أن يبتدئ فيمنع الناس من عقود وجد لبعض أهل العلم من أباحها، وإنما إذا ترافعوا إليه في القضاء جاز له أن يحكم بأحد القولين. ومثلوا لذلك لو أن ولي الأمر كان حنفيا، والإمام أبو حنيفة وأصحابه لا يرون شركة الأبدان، فقال لا تتعاملوا بشركة الأبدان، فجاء غيره ممن صح عنده النقل عن ابن مسعود وغيره أنهم عملوا بشركة الأبدان، فنقول إن كسبك مباح وليس بمحرم. إذن لا دخل له في المنع من التعاقد ولا في تغيير معالم الإرث، وإنما يجوز، وهذه المسألة المهمة، يجوز لولي الأمر تقييد الملك بالإباحة. يجوز لولي الأمر تقييد الملك بالإباحة، وهذه مهمة فاحفظها. قلت لكم أنها سبب الفتنة قديما، لما؟ لأن مما أنكروا على عثمان رضي الله عنه أنه حمى النقيع. المدينة بها بقيع مقبرة، ونقيع هي مكان آخر ترعى فيه إبل وغنم وبهائم أهل المدينة. المدينة منطقة جبال وحرار، فالكلأ فيها قريب. نظر عثمان رضي الله عنه فوجد أن إبل الصدقة كثيرة جدا وعددها كبير، فقال إن نقلها بكاملها لمكان بعيد فيه كلأ فيه مشقة، فأتى لمنطقة وهي النقيع فحماها وقال لا يرعى فيها إلا إبل الصدقة، أي إبل المال العام دون ما عدها، فلا يجوز لغيرها أن يرعى فيها. فأنكروا ذلك على عثمان وقالوا كيف يمنع من اكتساب مباح الناس شركاء فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة. فنقول هذا الفعل من عثمان رضي الله عنه سبقه إليه عمر، فإن عمر حمى النقيع قبله لما جاءت إبل الصدقة، والأمر الثاني أنه متقرر عند أهل العلم أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباحات. تقييد المباحات أي تقييد الملك بالإباحة. إذن هذا أمر عرفنا وهو أنه يجوز التقييد، فيجوز أن يمنع. لماذا ذكرت هذه المسألة؟ لأن إحياء الموات الذي سنتكلم عنه اليوم الآن، وكذلك ما يتعلق بالمعادن في آخر هذا الباب، أنه ورد في أكثر بلدان المسلمين إن لم يكن في جميعها تقييد لها. فعلى سبيل المثال عندنا هنا في المملكة أن إحياء الموات مقبول ما كان ثابتا الإحياء به إلى قبل سنة 1386 هجري. بعد 1386 هجري صدر القرار بالمنع من التملك بالإحياء، لكن بقي الاختصاص اللي سنتكلم عنه بعد قليل. فكل إحياء عام 86 لا تثبت به الملكية، نقول يجوز ذلك. فقد نص القرافي الشهاب القرافي المالكي وتبعه، لأنه أخذ الفكرة منه، وتبعه ابن القيم في زاد المعاد، أنه يجوز لولي الأمر أن يمنع التملك بالإحياء. قالوا لأن هذا الحديث خرج في باب إطلاق الإباحة لا من باب إثبات الحكم الشرعي الدائم، فحينئذ يجوز لولي الأمر يقول إن من أحيا أرضا لا يتملكها. نص عليه العلماء قديما منذ أكثر من 500 سنة، بل أكثر من 700 سنة. وهذا متفق مع القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباحات. إذن عرفنا هذه المسألة وهو أنه يجوز. طيب، نبدأ في أول صورة من صور الملك بالإباحة، وهو إحياء الموات. قلنا إن الإحياء مأخوذ من الحياة، والموات هو مشتق مأخوذ من الموت، والحياة والموت لفظان ضدان لا يجتمعان، وقد يرتفعان عند بعض الناس في ما لا يوصف بالحياة والموت كالجمادات، فبعض الناس لا يصفه بها عند بعضهم. أقول إذن الموات ما هو؟ الموات مأخوذ من الموتان، بل هو جمع موتان، والموتان هي الأرض التي لا أثر للحياة فيها، فلا زرع فيها ولا بناء ولا حفر لبئر ونحوه مما فيه الماء، فإن الماء هو أصل الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن فكل أرض لا بئر فيها فيه ماء ولا زرع ولا غرس فيها ولا بناء فيها فإنها تسمى مواتا أو موتانا، فلذلك تسمى أرضا مواتا. إذن إحياء الموات باللغة السهلة معنى أن يأتي الرجل لأرض لا أثر فيها للعمارة ولا أثر فيها للحياة، فيحييها بأن يبني فيها أو أن يغرس فيها أو أن يحفر فيها بئرا فيخرج فيه الماء. ثلاث أشياء سيأتي بعد قليل ذكرها. من فعل هذه الأمور الثلاثة وما في معناها فإنه يملك الأرض بعد ذلك. إذن إحياء الموات هو ملك لمباح. المباح ما هي؟ هي الأرض التي ليست ملكا لأحد، يملكها بفعل وهو الإحياء الذي سيذكره بعد قليل. إذن انتهينا من معرفة الفكرة العامة لإحياء الموات ما هي، وهو أنه يتملك الأرض، العبرة بملك الأرض، وأما الشجر فإنه يملكها من زرعها لا شك، فإنه يملك الأرض بسبب إحيائه لها بإجراء الماء أو بغرس الشجر أو بالإحاطة بالبناء ونحوه. طيب، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد بها أثر ملك أو وعمارة، كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك. نعم، بدأ يتكلم المصنف بتعريف الموات وليس تعريف إحياء الموات، ولذلك قال وهي ولم يقل وهو. لو قال وهو لعاد الضمير للإحياء، ولكنه قال وهي أي والموات هي. فهنا يعرف المصنف الموات التي تحيا، لأنه سيذكر بعدها كيفية الإحياء. الموات العلماء يقولون باختصار، يذكرون تعريفا المصنف بسطه، سأذكر التعريف المختصر ثم نذكر تعريف المصنف المبسوط. التعريف المختصر قالوا هي الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص. الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص. نبدأ أولا بالجملة الأولى وهو كونها أرضا. إذا لا يمكن أن يحيى شيئا إلا أن يكون أرضا، غير الأرض لا يملك لا يحيى، الشجر لا يحيى، لكن إن كان منفكا فأحييته ملكت الأرض. إذ العبرة بالأرض، فإحياء الموات متعلق بالأراضي. الأمر الثاني، قلنا إنه منفك عن الملك أي لا يعرف له مالك، فليس لها مالك، سواء كان مالكه مسلما أو كان مالكه ذميا، ففي كلا الحالتين لا يجري عليها إحياء الموات. هذه واحدة. الأمر الثاني، أو كان عليها ملك لآدمي لكنه مجهول، شوف لكنه مجهول، نقول وإن جهل مالكها فإنه لا يجوز أن تحيا، لا تحيا بذلك، لا تحيا الأرض إذا كان لها مالك لكنه مجهول، غاب ولا يعرف وارثه، فلا تحيا بذلك لوجود الملك فيها. الحالة الثالثة سيذكرها المصنف، أن يكون لها مالك ولكن مالكها تعمد تركها، وسيأتي بعد قليل، فهذه تكون ترجع لكونها غير مملوكة، سأشير لها إن شاء الله في كلام المصنف. إذن قلنا أنها منفكة عن الملك ومنفكة عن الاختصاص. أكرر دائما، ذكرت لكم هذا في أول كتاب البيع وأكرره دائما، أن هناك شيئا يسمى ملكا وشيئا آخر يسمى اختصاصا. من الفروق بين الملك والاختصاص، هناك فروق وهناك أوجه شبه. أوجه الشبه أن من كان مالكا لشيء أو مختصا به فإنه في هذه الحالة تكون المنفعة له، وليس لأحد أن ينازعه في هذه العين التي يملكها أو يختص بها. لكن من الفروقات أن الملك يجوز فيه المعاوضة ونقله، وأما الاختصاص فليس للمرء أن يعاوض عن الاختصاص. وقد ذكرت لكم في أول كتاب البيع أن الأعيان تباع، وأما الاختصاص فقد حكى ابن قدامة وابن فرحون الإجماع على أنها لا تباع. كيف يكون الأرض مختصا، كيف يكون المرء مختصا بأرض وليس مالكا لها؟ كيف يكون مختصا وإما أن يكون وليس مالكا لها؟ نقول الاختصاص إما أن يكون اختصاصا خاصا وإما أن يكون اختصاصا مشتركا. معليش، أنا أول الباب دائما أفصل بعض التفصيلات، لكن سنأتي في الأمور السهلة بعد ذلك، وهي طريقة لبعض أهل العلم للفائدة، أنهم يقولون أول الدرس يكون الذهن حاضر فأتي بأصعب المعلومات، وآخر الدرس يكل الذهن فاجعل المعلومات السهلة في آخر الدرس. وأنا هذه طريقة دائما، في أول الدرس آتي بأصعب المعلومات، إن فهمت فالحمد لله، وإلا فالسهل سيأتي بعد قليل إن شاء الله. إذن أعود أقول لك الاختصاص ما هو؟ هو نوعان، اختصاص مشترك أي يشترك فيه جماعة، مثل الطرق، هذا الطريق ليس خاصا بشخص بل كل الناس يمرون فيه ويمشون، إذن الناس مختصون به عموما، وما اختص به أكثر من شخص يسميه العلماء حقوق الارتفاق، الأودية، مسايل ومسايل الشعاب، العيون، البحار، الطرق، كل هذه ليست ملكا لأحد، ولكن الناس مختصون بالانتفاع بها من باب حقوق الانتفاع العامة والارتفاق العامة، فالناس مشتركون فيها. فلو أن رجلا جاء لواد فقال أريد أن أحيي هذا الوادي، نقول لا تملكه، لأن الوادي الناس مختصون به بالانتفاع به، وكذلك مجرى العيون، وكذلك الطرق، وهكذا. إذن ليس ملكا لأحد، وإنما هم مختصون به على سبيل العموم. النوع الثاني، الاختصاص على سبيل الفردية، يختص به شخص واحد دون من عداه. صور الاختصاص الفردي متعددة، منها قالوا لو أن امرأ حجر على أرض، حجر، فمن حجر أرضا اختص بها ولم يملكها، ولكن من بنى عليها سورا منيعا ملكها، وسيأتي بعد قليل هذا الكلام. التحجير هو أن يجعل حجارة على أرض فيكون مختصا بها. مثال: أخرج إلى خارج مكة هنا في الحسيني مثلا أو في أطراف مكة، ستجد أن أصحاب الإبل وأصحاب الغنم قد جعلوا لهم تحجيرا إما من تراب، أو جعلوا لهم تحجيرا من قطع خشب أو من شبك بهيئة معينة. نقول إن هؤلاء لم يملكوه، وإنما اختصوا بالأرض، اختصوا بها، فليس لأحد أن ينازعهم فيها، لكنه ليس مالكا له، ليس له بيعها، وليس له المعاوضة على تركها، لأنهم باب الاختصاص، والاختصاص يجوز التبرع به ولا يجوز المعاوضة عليه. إذن عرفنا المعنى الانفكاك عن الملك والانفكاك عن الاختصاص. يقول الشيخ: وهي أي الموات الأرض، إذن هي أرض غير الأرض لا يكون لها إحياء، فالإحياء خاص بالأراضي. قال: الأرض الخراب، الخراب أي التي لا يوجد فيها أثر للحياة، ليس فيها بناء أو فيها غرس أو فيها بئر فيها ماء، فإن الأرض التي فيها بئر ماء لا تحيا لأنها مملوكة، سأشير لأمثالتها بعد قليل. قال: الدارسة، الدارسة بمعنى أنها اندرست واختفت آثارها، قد يوجد البناء تحت الأرض، وهذا موجود، وكثيرا بجانب مكة هنا البيوت القديمة تحت الأرض بكثير، فالتوسعة هنا التي أخذت في الشامية وغيرها لما حفروا بعد 5 و6 أمتار و10 أمتار وجدوا بيوتا تحت الأرض، هذه بيوت دارسة انتهت، لا أثر لها، لا عبرة، لا نقول إنها مملوكة لوجود الأرض تحتها، فقد اندرست، فإن طمرها يثبت أو يلغي ملكيتها إذا تركت. وهكذا بعض الأحياء قد تكون قرى قديمة فيجدون تحتها قرى، قد تكون قرى قديمة قد اندرست، فنقول العلو لما لم انفك عن الملك والاختصاص فإنها تكون مواتا. قال: التي لم يجري عليها ملك لأحد، ملك لأحد ليس لأحد ملك، لا يعرف لأحد ملك عليها مطلقا. قال: ولا يوجد فيها أثر عمارة، وهو البناء أو غرس الشجر أو وجود أثر لماء كعين أو يعني مجرى عين أو مجرى أو حفر بئر ونحو ذلك. انظر لهذه الجملة فإنها دقيقة. قال: أو وجد بها أثر ملك وعمارة، ثم إن هذا الأثرين، إن هذين الأثرين قد تركا عمدا، يجب أن يكون تركهما عمدا. قال: كالخريبي، الخرب بفتح الخاء وكسر الراء وهو الأصوب جمع خربة. قال: كالخريبي التي ذهب أنهارها. يقول الشيخ: إن الملك الذي يملكه الآدمي يجوز له أن ينفي ملكه عنه، فيقول: ملكي عنه تركته، وهو كالتسيب، مثل أن يكون للمرء أرض وتذهب أسباب الحياة عنها، وهو المياه تغور، ثم أثر البناء ينهدم، ثم يتركها زمنا طويلا ويتركها ولا يعرف ذلك الرجل، فحينئذ نقول كانت مملوكة ثم بعد ذلك رجعت مواتا. وسيأتينا إن شاء الله في باب اللقطة أن المرء الذي يملك متاعا ثم يرميه في البحر يصبح هذا المتاع الذي تعمد رميه في البحر منفكا عن الملك، فكل من وجده ملكه لأن صاحبه رماه لا يريده. وكذلك هذه القرية لما جاء صاحبها وهجرها وترك عمارتها وانقطع الماء عنها فإنه وطال الزمان، وكذلك يجب هذا القيد الرابع، فإنه حينئذ تصبح مواتا. وهذا معنى قوله: كالخريب التي ذهب أنهارها واندرست آثارها، ذهبت آثارها، وذلك أن الأرض لله يورثها من يشاء، يكون فيها أقوام ثم يذهبون فيأتي آخرون وهكذا. إذن الشروط هي ماذا؟ قال: أن تكون قد ذهبت أثر الحياة فيها، بأن ذهبت أنهارها واندرست آثارها، والشرط الثاني أن يتركها عامرها، والشرط الثالث أن لا يعلم مالكها لطول الزمان ونحو ذلك. هذه إذن تسمى ماذا؟ أرضا مواتا. هنا مسألة من باب الفائدة، في بعض البلدان كثرت الأوقاف جدا، ثم بعد ذلك جاءت لبعض الدور التي فيها فاندرست، اندرست الدور، يعني أن صاحب هذا البيت لا يعرف من هو، أو صاحب هذه الضياع لا يعرف من هو، فهل تملك بالإحياء أم لا؟ يقول العلماء إن البلدان التي كثرت فيها الأوقاف لا تملك أراضيها بالإحياء إذا وجد فيها أثر ملك سابق، لأن الأصل فيها الوقف، وذكروا ذلك في مكة وفي دمشق خاصة، ولذلك الفتنة التي صارت للنووي بسبب ذلك، فإن النووي ملك التملك بالإقطاع والتملك بالإحياء في دمشق، فقال إن دمشق وقف، ولذلك فإن الآثار القديمة فيها تدل على الملك العام وهو الوقف فيها، وهذه مسألة مشهورة جدا في كتب المتأخرين من الفقهاء. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه بما فيه من معدن جامد. نعم. يقول الشيخ: فمن أحيا شيئا من ذلك، وهي الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، ولو كان ذميا، أي ولو كان المحيي لها ذميا أي غير مسلم أقر على البقاء في أرض الإسلام، فإنه يملكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، أي فقد ملكها بذلك. قال: أو بلا إذن إمام. إحياء الموات لا يشترط فيه إذن الإمام، لأنه لا خصومة فيه، والذي يشترط له إذن الإمام هو ما كان فيه خصومة أو كان مما يقدر بالمصلحة. إذن هما أمران: ما كان يقدر بالمصلحة فيشترط له إذن الإمام، وذلك القاعدة المشهورة عند أهل العلم: تصرفات الإمام مناطة بالمصلحة. والأمر الثاني: ما كان مما فيه الخصومات فلا بد من إذن الإمام، مثل الفرق النكاح، لما كان الخلع بين المرء وزوجته ليس فيه خصومة بل بتراضي الطرفين لا يشترط فيه إذن الإمام، بينما الفسوخات الأخرى التي تكون للامتناع من النفقة أو للغيبة أو للإيلاء، فإن الحكم بالفرقة يكون بإذن الإمام لوجود الخصومة، فقد ينفي الزوج الغيبة أو ينفي عدم النفقة أو ينفي أصل الإيلاء وهو اليمين أو يزعم الوطأ، فحينئذ لا يكون فيه فرقة إلا بإذن الإمام لوجود إيش؟ الخصومة فيها. إذن هذه المسألة المهمة في قضية متى يشترط إذن الإمام ومتى لا يشترط. نقول هنا: لما لم يكن فيها خصومة وإنما الأرض ليست ملكا لأحد، فإن المرأة يملكها بمجرد الإحياء. طيب، المسألة التي ذكرت لكم قبل قليل أنه يجوز للإمام تقييد المباح ولا يلزم له الإذن ولا يلزم منه الإذن، فكلام المصنف أنه لا يشترط إذن الإمام ليس معناه أنه إذا منع الإمام من الإحياء لا ملك، فهنا لم يقل إنه ولا أثر لمنعه، وإنما قال لا يلزم إذنه، فعندنا حالة أذن وحالة سكت وحالة منع، فإن أذن صح، وإن سكت صح، وإن منع لم يملك، نص على ذلك كما قلت لكم القرافي وابن القيم وغيره. يقول الشيخ: ملكه، أي ملك الأرض، بما فيه من معدن جامد. انظروا معي، المعادن عند العلماء والناس نوعان: معادن جامدة، ويقابل المعادن الجامدة المعادن التي تسمى بالجارية، إذ بالشيء تعرفه بضده، الجامد يقابله الجاري. الجامد هو الذي لا يتجدد بالأخذ، وأما الجاري فهو الذي يتجدد بالأخذ، إذا أخذته خرج محله شيء آخر وهكذا. كما أن المعادن تنقسم إلى قسمين أيضا: ظاهرة وباطنة، فالباطنة هي التي تكون في باطن الأرض، والظاهرة التي تكون على علوه، مثل ما ذكروا في الجص، فإن الجص يكون على أعلى الأرض، ومثل ما ذكروا في الملح المعدني الأملاح نوعان، ملح معدني وملح مائي، تذكرون تكلمنا عنها في أول باب وهو باب الطهارة. من يذكر لي الفرق الفقهي بين المعدن المائي والمعدن، أو بين الملح المعدني والملح المائي في باب الطهارة، فإن له جائزة عظيمة. سمي شيخنا. أحسنت، بيض الله وجهك وجزاك الله خيرا، والجائزة تعطيك إياه أقول وفقك الله ورزقك الله علما نافعا وأسعد الله أيامك، وأي هدية أعظم من دعوة في بيت الله الحرام، أليس كذلك؟ طيب، لا له هو الذي أجاب، أنتم في نهاية الدرس إن شاء الله، فنخصه بدعوة. الرسول دعا للمحلق ثلاثا وللمقصر مرة، فنخصه الآن بالدعوة، أنتم أمنتم على دعوتنا لأخي. طيب، هناك ذكرنا أن المعدن المائي، أن الملح المائي إذا وقع في الماء فإنه لا يسلبه الطهورية، وأما الملح المعدني إذا وقع في الماء سلبه الطهورية فنقله من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. إذن فإن بعض الملح يسمى معدنا، لكنه معدن ظاهر وليس معدنا باطنا، لأنه على ظهر الأرض موجود إلى الآن في جنوب الجزيرة، موجود جبال تقص قصا وهي من سمى معادن من الجبل، الجبل كله ملح يقص، موجود عندنا في تهامة في جنوب الجزيرة في جنوب المملكة، تقص المعادن قصا، وهذه ملح ويستخدمونها في الأكل والشرب وفي غيرها. طيب انظروا معي لكي نفهم المعدن والأرض. الأرض إذا علم أن فيها معدن إما ظاهر وإما باطن لا فرق، فإنها لا تملك بالإحياء مطلقا. انتبهوا لتقسيم، إذا علم بوجود المعدن قبل الإحياء فإن الأرض لا تملك بالإحياء، لأن هذه الأرض فيها مباح والناس شركاء فيه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع رجلا أرضا وهذه الأرض فيها ملح، فقيل له في ذلك فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي أقطعه إقطاع اختصاص ليحييه، وسيأتينا إن شاء الله في نهاية هذا الباب. إذن وضح عندنا المسألة الأولى، وهو أنه إذا علم المعدن فيها فلا يملكه. الحالة الثانية أن يكون أحياها قبل معرفة المعدن فيها، فنقول من أحياها ثم وجد المعدن فيها ملكه، لأن المعدن تابع والتابع تابع، ومن ملك الأرض ملك قرارها وهواءها، فحينئذ يملك المعدن الظاهر والباطن معا، الظاهر الذي يكون على ظهر الأرض والباطن الذي يكون في بطنها يملكه حين ذاك. معي في هذه المسألة؟ يملك الظاهر والباطن معا، لكن نقول هذا المعدن إن كان جامدا ملكه، وإن كان جاريا لم يملكه، قياسا على الماء فإن الماء لا يملك إلا بالحيازة. أعد لي ملك المعدن بالإحياء، أعده لي، من يعيده؟ سمي شيخ، أنا لا أسمع، أنا مزكم ولا أسمع، فارفع صوتك أوقف. لا لا مو بيعلم، ما يصلح. نعم ممكن صح، إذا علم، مو هو يعلم، علم عند الناس، لا يلزم علمه هو وإنما علمة الناس، إذا علم بوجود معدن مهما كان المعدن سواء كان ظاهرا أو باطنا فإنها لا تملك بالإحياء أبدا. الحالة الثانية، إذا أحياها ولم يعلم أن فيها معدن ثم وجد المعدن فإنه يملك المعدن إيش؟ الظاهر أم الباطن؟ نعم الظاهر والباطن، لكن ننظر للتقسيم الثاني، فإن كان المعدن إيش؟ جامدا، يعني ينقص بالأخذ مثل الذهب والنحاس وغيره والكبريت وغيره والكحل يسمى معدنا، فإنه يملكه، وإن كان جاريا كالنفط، يقول النفط، لأن قديما النفط غير النفط الآن، النفط الآن يحفر، النفط قديما كان موجود، كان يؤتى به إلى يعني فترة قريبة، كان الغاز يؤتى به من نسيت البلدة الآن في إيران، هي كان يؤتى به إلى هنا، يؤتى به من إيران إلى هنا فيأخذون الغاز، يخرج ينبع من الأرض كالماء، ينبع من الأرض كالماء. وكذلك النفط وكان رخيصا جدا، ينبع من الأرض كالماء، فهذا يسمى جاري، فحينئذ نقول لا يملك لأنه جار، ومثله الماء ومثله الجار والنفط ونحوه. إذن هذا ملخص المعدن لكي نفهمه. طيب، قال ملكه بما فيه من معدن جامد، أما الجاري فلا يملك، كذهب وفضة وحديد وكحل، وكل هذه معادن. الكحل يعد عندهم معدن، والكبريت يعد عندهم معدن، وهكذا. والملح معدن كذلك عندهم. وهل الماء معدن أم ليس بمعدن؟ صاحب الإقناع مشى على أنه من المعدن، والصحيح أنه ليس بمعدن، لا الملح ولا الثلج، ليست معادن، وذلك أصل ليس فيها خمس، وأما هذه ففيها الخمس. مر معنا في كتاب الزكاة أن كل معدن ظاهر أو باطن، جامد أو جار، فإن فيه الخمس، يؤخذ ويجعل في بيت مال المسلمين، يصرف مصرف الفيء. ثم قال الشيخ ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا. قوله ولا خراج عليه أي ولا يلزمه بذل الخراج ولو كانت الأرض خراجية. وتقدم معنا في باب الجهاد، وأنا أقول لكم تقدم لماذا؟ لأني أريد أن أؤكد على مسألة، أن الفقه مترابط، ولا يمكن أن تعرف الفقه إلا أن تكون عالما به كله، فلا بد أن تعلم أبواب الكل. ومر معنا في باب الجهاد الأراضي الخراجية ما هي، والأراضي الخراجية هي التي أوقفها إمام المسلمين كعمر رضي الله عنه، كسواد العراق والشام ومصر، فإنها أراضي خراجية. وتكلمت هناك على الخلاف في قضية هل يصح إقطاع الأرض الخراجية أم لا، وأن للشيخ مرعي رسالة اسمها تهذيب الكلام، تهذيب الكلام في هذه المسألة. يقول إلا إذا كان، نعم، ولا خراج عليه وإن كانت الأرض خراجية. قال إلا إذا كان ذميا، لأن الذمي لا بد أن يبذل الخراج على الأرض. قال لا ما فيه من معدن جار، المعدن الجاري مثل الجار ومثل النفط وغيره، فإنه جار. قال كنفط وقار أو وقار، نعم. الله عليكم. قال رحمه الله من حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا، وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين، فإن عادوا كانوا أحق بها. نعم، قبل أن أنتقل لهذه المسألة عندي مسألة أريد أن تعلموها فإنها مهمة جدا. الشخص إذا كان مالكا لأرض، نحن قلنا قبل قليل إن من أحيا أرضا ملك المعدن الجامد ولم يملك المعدن الجاري، ما الدليل على أن المعدن الجاري لا يملك؟ قالوا قياسا على الماء، أليس كذلك؟ طيب، الشخص إذا كان يملك أرضا، إما ملكها بعقد أو بإرث أو بإحياء وهو ملك مباح، انظروا معي، ثم خرج في هذه الأرض أمر مباح نبع فيها عين ماء، هل يملك الماء الذي فيها؟ نقول ما يملك الماء إلا بالحيازة، لكن إذا أحاط البئر فهو مختص به، فهو أولى من غيره به، أولى الناس بالماء الذي في البئر هو. يقول العلماء فإن فضل عن حاجته شيء واحتاجه جيرانه وجب عليه أن يبذل الماء لجيرانه وجوبا، وجوبا إن احتاجوا إلى ماء. بعض الناس يكون عنده بئر فيها ماء وجاره لا ماء عنده، نقول أنت مالك للبئر لكنك لست مالكا للماء، الماء لا يملك، الناس شركاء في ثلاثة، ما تملك الماء إلا إذا نزعته، نقلته عن طريق الغطاس أو الآلة ثم جمعته في الخزان، الخزان أصبح ملكا لك الآن، الماء الذي فيه فلك حق بيعه. ما دام في وسط الأرض لا يجوز لك بيعه، لا تقول لشخص انزعه بكذا وكذا، حرام بيعه، بل يجب عليك بذله بشرطين، إن كان إذا كان زائدا عن حاجتك، والأمر الثاني إذا كان الناس محتاجين إليه، فيجب لك عليك بذله ويحرم عليك منعه، يحرم، وهذا هو المعتمد عند فقهائنا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببذل الماء إذا زاد عن الحاجة، وهو أن يصل إلى تغطية القدم. هذا الأمر الأول. المثال الثاني، لو أن رجلا يملك أرضا ونبت في هذه الأرض كلا وهو حشيش، في أيام الربيع أنبت الله عز وجل كلا، فجاء رجل عنده غنم ليرعى الغنم من كلائك لا من زرعك. انظر ما الفرق بين الكلاء والزرع. الكلاء الله ينبته، والزرع أنت الذي زرعته، وكل شيء الله عز وجل أنبته لا شك، لكن أنت الذي باشرت أو تسببت في زرعه. الكلاء الذي في أرضك ليس ملكا لك، بل كل من حازه بقطع وغيره يكون مالكا له. الكلاء، الفقع الذي هو الكمأة، ومثله الحطب الذي أنبته الله عز وجل، الشجر الذي ينبته الله. لكن يحرم على غيرك أن يدخل لأرضك إذا كنت قد أحطته بسور، فيحرم عليه الدخول لأنه انتهاك حرمة مسلم. وأنت أولى من غيرك بهذا الكلاء، أولى، ليست مالكا وإنما أنت أولى. وينبني على ذلك أمران: أنك لا يجوز لك بيعه قبل قطعه، والأمر الثاني أنه لو جاء شخص فاحتش أو قطع من هذا الحطب الذي أنبته الله عز وجل في ملكك فإنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، ولكن يحرم عليه إذا كان محاطا بسور ونحوه. وضحت هذه المسألة؟ نبهت عليها لأن الفقهاء يتكلمون عنها هنا في باب إحياء الموات، وهي مسألة مهمة تعرض لكثير منا. مناسبتها هنا عند قول المصنف أن المعدن الجاري لا يملك إلا بالحيازة، وكذلك سائر المباحات كالماء والكلأ والحطب الذي ينبته الله عز وجل في ملك آدمي. ثم ثواني بس انتهي الدرس. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها. انظر معي، الذي يحفر بئرا يملك هذه البئرة، هل يملك الماء الذي في نقعها؟ أنا أكرر السؤال، لماذا؟ لكي تثبت المعلومة. البئر الماء الذي في النقع لا يملكه، يملك ماذا؟ يملك البئرة. ومن حفر بئرا ملك البئرة وملك حريمه، حريم البئر. ما هو الحريم؟ هو ما جاوره. كم مقداره؟ قالوا، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل لكن باب الفائدة أذكره هنا لأن هنا يتعلق ببئر السابلة. قالوا إذا كان البئر هو الذي ابتدأها فكانت بئرا بادية، يعني ابتدأ حفرها، فإنه يملك البئر ويملك 25 ذراعا من كل جوانبها، فيجعل نصف قطر دائرة قدره 25 ذراع. الذراع كم هو؟ أقل من نصف المتر بقليل، فهو متردد بين 46 سنتيا إلى 48 سنتي، يعني 25 ذراع تقريبا 12 متر تقريبا، على سبيل التقريب يملك 12 متر من كل الجوانب، يملكها لا ينازعه أحد في ملكها لأن هذا حريم لها. وإن كانت بئرا عادية، ما معنى أنها بئر عادية؟ يعني أنها بئر قديمة، العرب تسمي كل قديم نسبة لعاد، فقالوا عادي نسبة لعاد، وإلا ليست عادي هي التي حفرتها. فإن وجد امرؤ بئرا قديمة وهذه البئر قد غار ماؤها، غار الماء الذي فيها، فجاء هو أحياها. كيف تحيى البئر العادية؟ معروف عندنا في القرى عندنا قديما أن البئر إذا هجرت يأتي الذي بعده بعد 20، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، ويزيد حفرها. ثم إذا نزل في الحفر زاد الطوي، تعرفون الطوي ما هو؟ هو الحجارة التي تجعل في أطراف البئر. ولذلك توجد عندنا آبار في جميع أنحاء الجزيرة العربية عمقها طويل جدا جدا، ربما لا أبالغ إذا قلت إنها فوق 50-60-70 متر. هذه لم يصنعها رجل، وإنما يأتي رجال بعد رجال وجيل بعد جيل، وكل يزيد فيها. إذا جاء جيل وقد وجدوا هذه، أو جاء شخص ووجد هذه البئر قد انقطع ماؤها بالكلية، انقطع الماء، فزاد حفرها وطواها، نقول ملك البئر. وهذه تسمى البئر العادية، بل لا أبالغ إذا قلت لكم أن بعض الآبار تصل إلى 150 متر ربما، أنا لا أقدر لكن بالنظر 150 ربما أكثر. والطوي تجد كل بين طوي وطوي يختلف الزمان، واضح جدا بنظر العين. فيملكها ولكن يملك بجانبها 50 ذراعا من كل جانب، كما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال حريم البئر العادية خمسون ذراعا، وحريم البئر البادية نصف ذلك، أي 25 ذراعا من كل جانب. إذن من حفر بئرا ملكها. لكن انظر هنا ماذا يقول الشيخ: يقول الشيخ: إن من حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها. السابلة هي الطريق التي يمر بها الناس. فالأرض، انظر هنا الشرط الأول، أن الأرض التي حفر بها البئر هي طريق عام يختص بها الناس، يختص بها الناس، وليست منفكة عن الملك والاختصاص، بل لها اختصاص، ولذلك السابلة هي الطريق. وطرق الحجيج كلما مررت بين مسافة ومسافة ترى بئرا، بل طرق القوافل التي يجرون عليه هي التي بين مسافة ومسافة تجد فيها بئر. نقول هذا تسمى بئر السابلة، أي بئر الطريق، كأنها لابن السبيل للسابلة، أي الذين يمرون. السبيل هو الطريق والسابلة هي الطريق. إذن فيحفر البئر لأجل الطريق، قال: ليرتفق بها، لينتفع بها هو وينتفع بغيره. قال: كالسفارة، وبعضهم يضمها ولكن أشهر بالفتح. كالسفارة جمع يعني الذين يسافرون ويلازمون السفر. كالسفارة لشربهم ودوابهم. دائما بعض الناس يمشي مع طريق معين، وخاصة البوادي، لأن هذا طريقهم لمرعاهم، في كل سنة يأتون له مرة أو مرتين، فيحفرون بئرا ليشربوا منه ويرعوا. قال: فهم أحق بمائها ما أقاموا، لا يملكونها، وإنما يختصون بها اختصاصا. فيكون حفرهم للبئر اختصاص، ولا يكون سببا للملك الذي ذكرت لكم قبل قليل. وذلك قال: فهم أحق بمائها ما أقاموا. ما معنى أنهم أحق بمائها؟ أنهم إذا وصلوا إلى هذه الماء فإنهم يسقون هم ويسقون دوابهم، ثم يأتي الناس بعدهم، لأن الماء أحيانا يتجدد كما تعلمون. قد الماء لا يكفي اليوم وغدا إلا لهؤلاء الفئة دون من عداهم، فلهم حق أن يمنعوا غيرهم، ولهم الحق أن يمنعوا غيرهم من الدواب، لأن الدواب تفسد ماء الآبار كما تعلمون. فحينئذ فهم أحق من غيرهم بهذه الآبار، لكنهم لا يملكونها. وهذه معروف، يعني عندنا في البوادي يقول: هذه بئر آل فلان، بئر القوم الفلانية، قد لا تنسب لشخص وإنما تنسب لأقوام من البادية. هذا بئر آل فلان، وبئر الفخذ الفلاني، وبئر شقها فلان. وكثير من المناطق المشهورة في الجزيرة في شمالها وشرقها وغربها وجنوبها تنسب لبئر، والبئر تنسب لقوم، وهذا منتشر. يقال بئر آل فلان أو البئر الكاذية لأنها نسبت لآل فلان، هذا منتشر في جزيرة العرب وبكثرة. ولكن الآن لما تسهلت المياه أصبح الاختصاص بالآبار قليل، ولكن هم أحق بمائها. وقد كانت حروب إلى عهد قريب، يعني إلى قبل ربما 100 سنة، تقام حروب بين القبائل لأجل بئر، أنحن أولى أم أنتم؟ فيأتي من يثبت أن هؤلاء هم الذين حفروا، فنقول: الاختصاص لكم. إذن هذا الكلام ذكر العلماء كان باعتبار زمان معين، ربما يتجدد في بعض المناطق. يقول الشيخ: وبعد رحيلهم، أي انتقالهم عن هذه الماء، تكون سبيلا للمسلمين، أي حق مشاع بينهم، ليس لأحد أن يمنع أحدا منها. قال: فإن عادوا كانوا أحق بها، فهم أحق بغير، فلهم حق أن يمنعوا غيرهم، إما لقلة الماء أو خشية لفساد إفساد الماء أفساد غيرهم الماء عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها. نعم، بدأ يتكلم المصنف ما هي الأشياء التي يحصل بها إحياء الموات. والموات قلنا هي الأرض، وغير الأرض لا تسمى مواتا. وإذاك سيأتينا أن غير الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص تملك بالالتقاط، الذي منفك عن الملك والاختصاص يكون من باب اللقطة أو من باب المباحات، فبمجرد الالتقاط. أما الأرض فلا بد فيها من الإحياء. طيب، الإحياء يكون بماذا؟ بثلاثة أمور، غيرها لا يملك، لا يملك، تملك الأرض إلا بثلاثة أشياء. نبدأ بأولها. قال: أولها إما بحائط منيع، لا بد من وجود حائط. ودليل ذلك ما روى الإمام أحمد وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. هنا قال: من أحيا أرضا ميتة، وهنا قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. فهذا من باب التمثيل لبعض صور الإحياء، لا ليس تخصيصا للحكم به، بل هو تمثيل، فيبقى الحكم العام على عمومه، ولا مفهوم للنفي لهذا الحديث. إذن فمن صور الإحياء أن يحيط الحائط. طيب، يقول العلماء: وليس كل حائط يكون إحياء، بدليل ما سيأتي بعد قليل وهو التحجير. بل الشروط للحائط متعددة. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون منيعا، ومعنى كونه منيعا أي لا بد أن يكون ذلك الحائط يمنع الاعتداء على الأرض، لأنه قد يكون الحائط قصير، والحائط القصير لا يمنع، لا يمنع الدواب، لا يمنع الذي لا يعرف الملك. فالحائط القصير والحجر وعقم التراب كل هذا لا يمنع، فحينئذ لا يسمى حائطا. هذا واحد، إذن لا بد أن يكون مانعا من الدخول. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون مانعا بمعنى أنه منيع، أنه يكون منيعا أي قويا، مانعا بمعنى أنه مانع، ومنيع بمعنى أنه قوي. والشرطان أخذناها من قول المصنف منيع، منيع لها مفهومان، منيع من المنع يمنع غيره، ومنيع من حيث القوة. فلا بد أن يكون الحائط منيعا بمعنى أنه قوي. فلو خاط خيطا ولو طويلا أو جعل حبلا ونحو ذلك فلا نسميه حائطا، فليس قويا، وإن كان يمنع الناس بعرفهم فليس بمانع. وبناء عليه فيقولون إن من وضع أخشابا، بل لو قلنا لو وضع شبكا فلا يسمى ذلك إحياء لأنه ليس بحائط. طيب انظروا معي، لو أن امرأ قال المقصود من الإحاطة المنع، فأنا لا أريد، لن أبني حائطا، وإنما سأحفر خندقا طوله 20 مترا، فهل نقول إنه سمى إحياء أم لا؟ نقول ليس إحياء، لأن لا بد أن يكون حائطا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحاط أرضا، فلا بد من الإحاطة، لا بد من الإحاطة. طيب العلماء يقولون العبرة بهذا، نعم هناك قيد ثالث أورده بعضهم مثل الشيخ شمس الدين الزركشي، وهو قيد مهم وأنا أقول هو المقصود وإن لم يشر له بعضهم، أنه لا بد أن يكون جرت العادة بالدلالة على أنه إحياء، جرت العادة بالدلالة على كونه إحياء. لما نقول هذا الكلام؟ لأن الآن بناء الحوائط أصبح سهلا جدا، فإن هناك حوائط تكون جاهزة، خرسانية جاهزة تماما، وتستطيع في يومين أن تحيط مئات الأمتار بل ربما ألوف الأمتار، فنقول إن هذا الفعل لا يسمى إحياء، ولا بد أن يكون جرت العادة به. ولذلك هذا القيد الذي ذكره الشيخ شمس الدين الزركشي قوي جدا، قوي جدا في إثبات صفة الإحياء. طيب يقول الشيخ أو إجراء ماء لا تزرع إلا به. الأمر الثاني الذي تحيا به الأرض إجراء الماء. كيف يكون إجراء الماء؟ أولا قالوا أن يحفر بئرا، فمن حفر بئرا في الأرض ملكها وملك حريم البئر، ملك البئر وملك حريمه. الأمر الثاني قالوا أن يشق مجرا للماء، إما من عين أو من ساقية مثل السواق الموجودة في الأحساء مثلا، أو أن يجريها من نهر ونحو ذلك. فمن أجرى ماء بهذه الطريقة فإنه حينئذ يكون قد أحياها، فيملك ما أجراه إليها. العلماء يقولون هذا الأمر الثاني للإحياء قد يعكس، فإن الأرض إذا كانت مغمورة بالماء فإنه لا يمكن زرعها في العادة إلا بعض الزروعات مثل الرز، فلو منع الماء عنها، منع الماء عن الأرض وأصلحها بتحجير الماء عن هذه الأرض، ملك الأرض بمنع الماء عنها، لأن هذا جرى العرف بأنه يكون تحجيرا. هذه في الأراضي التي تكون قريبة من الأنهار، الأنهر قد تكون ضحلة فيكون الماء فيها كثيرا، فيصلحها بأن يمنع عنها الماء، فحينئذ يكون إحياء. الأمر الثالث قال أو غرس شجرا. الإحياء لا يكون بالزراعة وإنما يكون بالغرس. الغرس للشجر يملك به محل الشجرة وفروع أغصانها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما غرس رجل نخلة أمر بجريدها، جريد النخل، أن يقاس فإذا به سبعة أذرع، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أنه ملك النخلة وحريمها بمقدار طول أذرع أغصانها. فكل من غرس شجرة فإنه يملك هذه الشجرة وما طال إليه أغصانها، فيملك الشجرة وأصلها وهي الأرض، ولا يملك مطلق الأرض وإنما يملك هذا المحل فقط. وذلك قال أو غرس شجرا. طيب الزرع، لو أن امرأ زرع زرعا، ما الفرق بين الغرس والزرع؟ الزرع الحب، بر، ذرة، دخن. نقول الزرع لا تحيا به الأرض، لا تحيا الأرض بالزرع. عندنا في اللغة العامية ما يسمى بالبعل. وقت الأمطار يأتي بعض الناس فيرمون البذرة ثم يتركونه ولا يأتون للأرض، ثم يأتي بعد ذلك ثم يجد أنه قد نتجت وأنها أصبحت زرعا فيحصده. نقول الزرع اختصاص ولا يملك به، وذلك بعض المناطق تسمي مناطق البعول قصور، أي أنها قصور لآل فلان أو قصور للقرية الفلانية، هي خارجة عن ملكهم لكنهم يزرعون فيها البعل، لم يحيوها بالزراعة بالغرس وإنما بالزرع، فيكون من باب الاختصاص. هذا من باب الاختصاص، ليست مملوكة لأحد. إذن لابد من غرس الشجر دون الزرع. قال أو حفر في بئر فيها، هذه ترجع لإجراء الماء. نعم الله عليكم. قال رحمه الله: فإن تحجر موات بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه لم يملكه، لكنه أحق به من غيره ووارثه بعده، فإن أعطاه لأحد كان له. نعم، يقول الشيخ أن هناك فرقا بين التحجير وبين الإحياء، انتبه لهذين المصطلحين المهمين، تحجير وإحياء. الإحياء يثبت به الملك، والتحجير يثبت به الاختصاص. قبل أن نذكر الأمثلة للتحجير، فقد سبق معنا أمثلة الإحياء، أن الإحياء يكون بثلاثة أمور ذكرناها قبل قليل، وهي إجراء الماء ويدخل فيه حفر البئر وبناء حائط وغرس الشجر، ثلاث أشياء هذه يحدث بها الإحياء، وأما التحجير فسيأتي بعد قليل. طيب إذن قلت أؤكد لكم مرة أخرى، الإحياء يثبت به ماذا؟ الملك، والتحجير يثبت به ماذا؟ الاختصاص. يشترك الملك والاختصاص في ماذا؟ أنك لا ينازعك أحد فيه، وأن منفعة العين لك، منفعتها لك، أنت الذي تزرع والثمرة التي تنتج لك، ولا ينازعك أحد فيها، هذا الذي يتفقان فيه. ويفترق الاختصاص عن الملك من جهات، منها أن الاختصاص ليس ملكا، لا تملكه، لا يملك، لكن لك الحق بالتنازل عنه مجانا، ويورث الاختصاص، يورث ويتنازل به مجانا بهبة أو وصية، لكن لا يعاوض عليه. هذا الفرق الثاني المهم، لا يعاوض عليه، لا يجوز بيع الاختصاص، وقلنا إنه قد انعقد الإجماع عليه، وتكلمت عن بيع الاختصاص أيضا في باب الكفالة في الدرس قبل الماضي. إذن الاختصاص ومنه التحجير لا يجوز المعاوضة عليه، لكن يورث ويجوز النزول عنه بالتبرع، ولا ينازعك أحد في ملكه كالملك، لكن الفرق بينه وبين الملك أنه لا يباع، لا يجوز بيعه لأنه ليس بمملوك. هذا كلام المصنف، ما زاد عن هذا الكلام إنما هو شرح وتوضيح. نأتي لكلام الشيخ بالأمثلة. يقول إن تحجر مواتا، جوابه لم يملكه، من تحجر فقد اختص، لم يملكه لكنه أحق به، انظر لآخر الجملة، أحق به من غيره، لا ينازعه أحد فيه إذا هو أراد أن ينتفع به. قال ووارثه بعده، أي أنه ينتقل بالإرث. قال فإن أعطاه لأحد، أي مجانا كان له، فيكون إعطاء بالمجان لكن لا يجوز له البيع. طيب يقول الشيخ فإن تحجر مواتا، يأتي بالأمثلة، بأن أدار حوله أحجارا، عنده أرض فجعل حولها حجارة، الحجارة هل هي جدار منيع؟ لا، إذن هو تحجر وليس إحياء. رجل عنده أرض فبنى فجعل عليها شبك، الشبك تحجر وليس إحياء، حفر خندقا الخندق تحجر وليس إحياء، فهو اختصاص وليس إحياء. قال أو حفر بئرا لم يصل ماءها. الذي يحفر البئر لا يكون فعله إحياء إلا إذا وجد الماء. فلو حفر بئرا نزل مترا ومترين وعشرة ولم يجد ماء فإنه يكون مختصا بالبئر إن أراد الزيادة فيه، لكنه ليس مالكا له، لا يملكه إلا بوجود الماء. وذلك قال أو حفر بئرا لم يصل ماءها. قال أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه. انظر معي، في بعض البلدان كما يوجد عندنا في شمال المملكة وفي الشام الزيتون يوجد في كل مكان، حتى في الشوارع يوجد شجر زيتون، يعني في الجوف الشوارع فيها شجر زيتون. قريب من مكة هنا الطائف التين، شجر التين ويسمى في الطائف ونحوها بالحماط. شجر التين ينبته الله عز وجل في الجبال، ينبت في الجبال، هذا يسمى شجر مباح، ليس ملكا لأحد لكن له ثمرة. إذا وجدت تينا أو زيتونا ليس في أرض مملوكة وليست الشجرة ملكا لأحد، فيجوز لك أن تقتطف من ثمره ما شئت، ما تأكل وما زاد عن ملكك، لأنه ليس ملكا لأحد، ليس ملكا لأحد. ومنه الذي يكون في الشوارع زرعته البلدية، هذا ملك ليس ملكا لأحد، وإن كان زرعته البلدية لأنه ليس ملكا لأحد، مباح، كل ما شئت من الشجر وخذ منه ما شئت، إلا أن يأتي الزارع وهو البلدية فتمنعك، ولا تمنع أحدا، هذا يسمى شجر مباح. في الجبال ترى التين كثير. طيب، جاء رجل لشجرة تين أو شجرة زيتون فسقاها، مجرد أنه بدأ يسقيها كل يوم، نقول سقيك الشجرة ليست إحياء لها بل هو اختصاص، تصبح مختصا بها لكن لا تملك الأرض، مختص فقط، أنت أولى من غيرك. إذا خرجت الثمرة ليست ملك لك الثمرة، بل أنت أولى من غيرك بها، لكن لو سبقك أحد إليها فهي في ملكه، أنت أولى من غيرك. قال كمن سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه. أنا مثلت بالتين لأن أقرب الشجر المباح الذي له ثمر عندنا في مكة هنا التين، الذي في الطائف لا يبعد عنا إلا ساعة وأقل. قال أو أصلحه ولم يركبه. شوف، شجر التين ومثله شجر الزيتون إذا كان هرما قديما جدا يصبح نتاجه صغيرا جدا جدا، يصبح يعني النتاج ضعيف جدا، أو تصبح لا تنتج. ماذا يفعل المزارع؟ يأتي ويقص الشجرة من أطرافها السفلي، يقصها كاملة، أو يقص أغصانها الكبار فيقطع جميع أطرافها، فيأتي لهذا الطرف إما الذي في الأسفل أو الذي في الأطراف، هذا يسمى أصلحه، قصه، هذا يسمى الإصلاح. فمن قصه فقد تحجر، إذا ركبه فقد أحياه. كيف يكون التركيب؟ التركيب هو الذي نسميه الآن في اللغة العامية عند المزارعين، ومن كان منكم مزارعا لشجر فواكه، لأن بعض المزارعين يكون مزارعا لزرع فلا يعرف ذلك، أو مزارعا لنخل، فالنخل ليس فيه تركيب ولا تطعيم، نحن نسميه الآن يسمى التطعيم. يقص الشجرة إما من جذعها أو من غصنها الكبير، ثم يأتي فيشق الغصن، يشقه شقا أو يشق لحاءه، ثم يأتي بغصن شجرة منبتة ليست هرمة صغيرة، ثم يركبه تركيبا، يدخله في هذا الشق، فيجعل الغصن الأول منشق ثم يدخل فيه الغصن الجديد يسمى التطعيم، ثم يربط عليه بما يشد، ثم يجعل عليه مادة كصمغ، قديما كانوا يجعلون الشمع، الآن يجعلون عليه تراب ويربطون عليه، فإذا سبحان الله بهذا الغصن الجديد ينبت نبتا قويا ونتاجا جميلا، هذا يسمى التطعيم. إذن صاحب شجرة الفواكه إذا قص الأغصان ولم يطعم فهو ماذا؟ مختص بها، إذا طعمها أصبح محيا للشجرة وللأرض، فيملك الأرض وأغصانها بعد ذلك، أو ما كان تحتها من الأغصان. هذا يعرفها المزارعون، الآن قليل الإحياء بهذه الطريقة، لكن إلى عهد قريب، وما تدري الدنيا تتغير وقد يوجد في بلد دون بلد وهكذا. طيب، إذن هذا ما يسمى أو أصلحه، أي قص الأغصان ولم يركبه، أي لم يركب الغصن السليم القوي المنتج في الغصن القديم، فإنه يكون قد اختص به ولم يملكه. قال لم يملكه ولكن هو أحق بمن غيره إلى آخر كلامه كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه والملك. طيب. بدأ يتكلم المصنف، أنهى المصنف الحديث عن إحياء الموات، ولكن بدأ يتكلم المصنف عن مسألة أكبر، وهي ملك المباحات. ما هي الأشياء المباحة التي تملك؟ ولذلك العلماء يتكلمون عن بعض المسائل في غير مظنتها. فلو سألك رجل قبل أن تعلم هذا الدرس، لكن أنا عرفت الجواب وإلا كان سألتك، أين الحديث عن ملك المباحات؟ أو أين الحديث عن أن الكلى ونحوه يملك بالالتقاط؟ أين تجدها في كتب الفقه؟ نقول تجدها في باب إحياء الموات. ولذلك يذكرون المسألة في غير مظنتها، يعني من الأمثلة هنا في باب إحياء الموات يذكرون مسألة لطيفة، وهو أن الملك ليس الملك العام، وإنما حقوق الارتفاق العامة ومنها المساجد ومنى وغيرها ليست ملكا لأحد، لكن من سبق إليها يكون مالكا أم مختصا، يكون مختصا بها، فليس غيره أولى بها منها، فليس غيره أولى بهذه البقعة منه. أنا أصلي في هذه البقعة، هل يجوز لي واحد يقول يا أبا الحسين، زين يا أبا الحسين قم أريد أن أصلي في هذا المكان، لماذا؟ قال أنا أمس أصلي، أنا لي سنتين دائما أصلي عند هذه السارية، قم هذا مكاني، يجوز ذلك ولا ما يجوز؟ نقول لا، من لمن سبق، وكذلك حقوق الارتفاق العامة ومنها المساجد. طيب، العلماء يتكلمون عن مسألة وهو حجز المواضع في المساجد، هل يجوز الشخص أن يحجز أم لا يجوز؟ يتكلمون عنها في موضعين استطرادا، في باب الجمعة وفي باب إحياء الموات، هنا لشبهها بإحياء الموات من جهة أن بقاء المرء في المكان مختص به، وقد تكلم في إحياء الموات عن الملك وعن الاختصاص، فأنت مختص بالبقعة، فهل يجوز لك الحجز وتخرج وتعود أم لا؟ فقد ذكروا أن من كان في مكان وخرج لحاجة كقضاء حاجة أو لشرب ماء، وهذا كثير عندنا في الحرم هنا، أو لأخذ مصحف، فهو أحق بمحله من غيره. أخذت مصحف رجعت وجدت محل واحد في مكانك، قم هذا مكان، يجوز لك ذلك، أنت أحق من غيرك به، ومن باب أولى يجوز لك حجزه. وأما إذا كان قيامك لغير حاجة فلا يجوز حجز المواضع، لا يجوز. بعض الإخوان يقول خلف الإمام يحجز، نقول نعم يجوز، لأن من خلف الإمام حاجة وهو رد على الإمام، قد يفتح على الإمام، قد يستخرفه الإمام، وخاصة في المساجد الكبيرة كبيت الله الحرام، فذلك تجد عندنا في المسجد الحرام هنا يحجزون خلف الإمام فرشة واحدة للقارئ، وتعرفونه الذي يرد على الإمام، ولمن ينوب عن الإمام إذا كان غائبا ونحو ذلك ممن له مصلحة. طيب، بدأ يتكلم المصنف هنا في هذه المسألة وهي آخر مسألة في باب إحياء الموات عن ملك المباحات. قاعدتها سهلة جدا، أن ملك المباح يملكه من سبق إليه بحيازته، انتهت، احفظها، المباح يملكه من سبق إليه، يملك بماذا؟ بالباء، بحيازته. إذن من سبق إلى شيء ملكه بشرط أن يحوزه، وبناء عليه فلو أن اثنين تسابقا إلى شجرة ليقطعاها لأجل الحطب، وهذا يحدث دائما، فالذي وصل منهما أولا هو الأولى من غيره، لكنه لا يملكها إلا بعد القطع، لا يملكها إلا بعد القطع. إذن يقول الشيخ: ومن سبق إلى مباح فهو له، أي بعد حيازته. بدأ يذكر أمثلة للمباح، قال كصيد الحيوان البحري والبري، وعنبر، والعنبر معروف الذي يكون في جوف الحوت الكبير سمى عنبرا. طيب، أليس الذي ملك الحوت يملك العنبر وصاده؟ نقول نعم، لكن قديما كان الحوت لكبر حجمه لا يوجد إلا نادرا، فيرميه البحر على أشط البحر. تعرفون قصة في الصحيح، بل في الصحيحين، حديث جابر لم أكن واهما لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم على سرية عليهم أظن أبو عبيدة أو عبد الرحمن بن عوف السيت الآن وما أكثر ما أنسى، فوجدوا حوتا فذكر طوله وعظم عظامه وذكروا عنبره أنهم أخذوه فما تركوا منه شيئا، فالحوت الكبير هذا قد يرميه البحر، فأول من يجد هذا الحوت يملك اللحم الذي فيه ويملك العنبر الذي في جوفه. قال ولؤلؤ، سواء كان اللؤلؤ قذفه البحر أو وجده في جوف البحر فمن وجده فهو له. قال ومرجان وكذلك وحطب أي الاحتطاب، فأول من سبق للحطب ثم قصه ملكه، فمن سبق إليه ولم يقصه فهو مختص به وليس مالكا، هو مختص وليس بمالك. طبعا عندنا هنا مسألة أنا أسألكم الآن، عندنا هنا الدولة في كثير من المواضع تمنع من الاحتطاب وتقول من يحتطب تصادر احتطابه، يصادر حطبه ويسجن وعليه غرامة، هل يجوز للبلدية أن تمنع من الاحتطاب أم لا مع الدليل أو مع التعليل؟ ولا تخرج عما قلته بقيد أنملة. نعم، لماذا؟ لأنه يجوز لولي الأمر فقط دون من عداه تقييد المباح لمصلحة، طبعا تقييد المباح لابد أن يكون لمصلحة، بدون مصلحة لا يجوز، لابد لمصلحة لأن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، لابد أن تكون مصلحة عامة ليست مصلحة خاصة. إذن فيجوز تقييد المباح للمصلحة العامة ومن ذلك منع الاحتطاب، وهذا عندنا موجود ممنوع الاحتطاب، فإياني وإياك أن تحتطب لكي لا تأتيك الغرامة والسجن، الآن فيها سجن. طيب إلا شيئا يسير لك يسمحون به لكن لا تملى سيارتك. قال وثمر، ما المراد بالثمر؟ أي الثمر في الشجر المباح الذي ليس ملكا لأحد، مثل التين كما قلت لك في بعض جبال تهامة تجد شجر التين، وخاصة في القرى التي في الأماكن التي كانت قرى في زمان سابق تجد شجر تين كبير جدا، خذ ما شئت من ثمره، خذ ما شئت من ثمره أو من الثمر الذي ينبته الله عز وجل فأنت مملوك. طبعا هناك شيء آخر أباحه الشارع بقدر وليس من ملك المباحات وإنما أذن فيه الشارع، وإلا هو في الأصل أنه مملوك، أن من دخل حائطا لغيره جاز له أن يأكل منه من غير أن يحمل في خبنة ثوبه، ما يخرج معه بشيء، وإنما يأكل تفاحة أو تفاحتين أو تمرة أو تمرتين لكن لا يخرج معه شيء، هذا أباحه الشارع في من باب حق الله عز وجل في الملك كالزكاة وإكرام الضيف، لكن هذا ليس من ملك المباحات. قال ومنبوذ رغبة عنه، قوله منبوذ رغبة عنه المراد به إذا رمى شخص مالا له وتوجد قرائن تدل على أنه راغب عنه، من أجل صور ذلك أظهر صور ذلك ما يوجد في مكب النفايات، غالب الناس تجد أنه قد رمى قطعة أثاث أمام بيته، تعرف أنه لا يريد هذه القطعة، يجوز لك أخذها مباشرة، يجوز لك الأخذ. بعض الناس أو بعض المحلات التجارية تجدها دائما يرمون الكراتين، كراتين والكراتين لها قيمة الآن، والحديد له قيمة، والزجاج له قيمة، والألمنيوم له قيمة، فيأتي بعض الناس ويجمع هذه الكراتين والألمنيوم والزجاج، حرام أم حلال؟ حلال. أين هذا في كتب الفقه؟ في باب إحياء الموات عند قوله ومنبوذ رغبة عنه، صاحبه لا يريد رماه، يجوز لك أخذه، لكن قد يكون منبوذا من غير الرغبة وإنما خطأ، تجد شخصا رمى كرتونا فلما فتحت هذا الكرتون فإذا في وسطه عقد ذهب، من الذي يرمي عقد ذهب إلا أن يكون سفيها، حتى السفيه ما يفعل ذلك، هذا ليس رغبة فيه، هو منبوذ خطأ، فيجب عليك أن فيكون حكمه حكم اللقطة، فيجب عليك أن تبحث عن صاحبه فترده له، فلا يكون حكمه حكم المباح، المباح شيء واللقطة شيء، اللقطة لا يعرف أن صاحبه لا يريده، هنا صاحبه رماه. من أمثلة المنبوذ رغبة عنه قال كل ما وجد في البحر ولو كان غاليا، الذين على السفن فإذا جاءت ما جت بهم الريح فإنه يرمي متاعه لا يريده لينجي نفسه، من وجد في البحر شيئا خذه لك لأنه منبوذ رغبة فيه، صاحبه زاهد فيه لأنه أراد مصلحته ومصلحته أعظم من مصلحة هذا المال. وهكذا أشياء كثيرة أمثلته بالعشرة تتجدد للإنسان في كل يومه. هذا يعتبر مباح لا لكونه منفكا في ابتداء، وإنما كان مملوكا لكن صاحبه رغب عنه، مثل ما قلنا في الأرض التي أصبحت خريبة فقد كانت مملوكة ثم رغب فيها أصحابها. نعم، آخر جملة. قال والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الملك للمباح يشترط له شرطان، أليس كذلك؟ قلنا الشرط الأول أن يكون قد النائم يرفع يده لأوقظه، إذا كان أحد منكم نائما فليرفع يده، جيد؟ أو النائم ما يرفع يده. طيب، إذن قلنا شرطان، الشرط الأول أن يكون للمباحات أن يكون قد سبق غيره إليه، الشرط الثاني أن يكون إيش؟ حازه. أين الشرط الثاني؟ قال الشيخ والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. إذن السبق يثبت الاختصاص، والملك يكون بالأخذ، وذلك قال والملك مقصور على القدر المأخوذ. لما تأتي إلى شجرة تين فأخذت، فأنت مختص بها، فأخذت منها ما يكفي سطلا، لا تملك إلا ما أخذته وحزته بيدك، والحيازة مر معنا في أول كتاب البيع أنها بالتناول باليد، حتى لو أخذته بيد جعلته على الأرض هو في ملكك. ما سقط من الشجرة لا تملكه إلا بالتقاطه، وهكذا. إذن بمجرد الحيازة ما زاد عن ذلك لا تملكه، وليس لك الحق أن تمنع غيرك منه، لكنك مختص به كما ذكرنا لكم حتى ما نبت في ملكك. نعم، نكون بذلك حين باب إحياء الموات نبدأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الجعالة. نعم،